يمكن يكون التخصيص والتقييد إما بإجماع المسلمين أو بملاحظة معنى دقيق يختص به أهل العلم. وضح لك الجواب؟ الاستكمال هنا يعني عند استحضار المطلق والمقيد والعام والخاص، هذا عند النصوص المتعارضة التي قدمت متعارضة، ولكن يجب أن نستحضر أيضا أشياء أخرى وهي الإجماع أو معاني أخرى دقيقة يستنبطها أهل العلم. هذا هو، أنا كنت أكتفي منك أن تقول نعم استوعبت، مش تعيد عليه. لا أنا يعني هذا اللي وصلنا إليه، لكن هو أنا هذا اصبر بقى. فيما يتعلق بالحديثين الأولين، شو الحديث؟ إنه لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. أي نعم. والحديث الثاني تبع الوضوء. أيوة نعم لا يقبل. هاي نفس الحديث الأول الآن، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، قد قال بعضهم ما قال في بقية الأحاديث التي لم يبطلوا صلاة المتلبس بذلك الذم. المهم هنا موقف طالب العلم أن يعمل هذه النصوص معاملة واحدة. كيف فهم أنه لا صلاة أو لا يقبل الله صلاة إلا بوضوء؟ كذلك يطرد هذا الفهم إلا لمانع. ما هو المانع أن نقول بالنسبة لشارب الخمر لا يقبل الله له صلاة 40 يوما؟ إن كان وجد مانع امتنعت من إلحاق معنى هذا الحديث بمعنى الحديث الأول إن لم يوجد، وإن وجد امتنعت. ممكن تسجل بعض الآلات الإيقاعية هي يسموها على مجال، تسجل الآلات الوترية على مجال تاني، بعدين ممكن يدمجهم بالشكل اللي بده اياه قوي او ضعيف، بعدين بيسجلوا الغناء لحاله، فبيسمع بعد ما سجلنا الموسيقى لحاله المطرب هذا بيسمع بواسطة هاي يسموها الكاسكيت بالفرنسي او السماعة الهيدفون بالانجليزي، هذا الهيدفون نعم اسمه كاسكيت بالفرنسي، بيحطه على اذنه بيسمع موسيقى وبيغني، فبتسجل الصوت صوت غنائه لحاله بشكل مستقل. طبعا له ميزات هذا انه له مصفي، ففي حد ادنى من الضوضاء اللي او الضجيج اللي بيطلع عاده، هذا اللي نسميه احنا البرازيت، بيجي احيانا بعد نعم. انا بقول لاخواننا لا تعمل برازيت بشغل الشيخ نعم. بس الغايه منه هي عمليه الدمج، هي يعني بحالة درس أو ما شابه ما راح نستفيد منها نحن بحالة القصوى. هلا اللي نحن ممكن نستفيده أنه مسجل فقط على مجال واحد فقط، ومنعيد توزيع هذا ونستفيد من إمكانيات التنقية اللي فيه، يعني ما راح نستفيد ولا 10% من إمكانيات الجهاز. ما بعرف عمليا كيف ممكن استفادة مثلا بمحاضرة أو من دمج عدة أصوات. أنا فهمنا فهمنا نعم أن الشريط الواحد مثلا شريط واحد قارئ مجود أملاه بالقراءة، نعم بيجي واحد تاني بيقرأ بنفس الشريط وثالث وربما رابع. هذا بس ما في وسيلة الاستماع له هيك بهذا الشكل. لا عفوا بقول هذا صحيح الكلام؟ نعم ممكن هذا ممكن طيب. ممكن بس أنا لما بدي أنقل من هذا الجهاز الشريط الخاص جدا اللي سجلته بهذا الجهاز، شريط عادي طبعا بس سجلته تسجيلا خاص، ما بس بنقله على بحيث إنه يستمع إلى بأي مسجلة عادية تانية بنفس الطبيعة، يعني ما بنقدر ننقل يعني فقط. نعم هذا الجهاز هو الوحيد اللي قادر إنه يكتب أربع تسجيلات مختلفة على شريط واحدة وبيقرأه فقط. الميزة فيه مثل ما قلنا إما بدخل أنا من الخارج مباشرة وأثناء الاستماع بواسطة السماعة الأذنية بقوي مثلا الجهة المعينة الخط الأول أو الثاني أو الثالث، بقوي دمجهم بواسطة الأجهزة هاي اللي محيطة فيه. فلذلك عم بقول أنا عمليا يعني الاستفادة منه حتكون محدودة جدا. انتوا جربتوا شيء مره؟ لا لا لسه ما اشى. اي ما في فوائد اخرى تذكر بالنسبه لعمله فيما قرات؟ هن مركزين، هي معتبرينا عمليه تسجيل عاديه، يعني معتبرينا والتنقيه من اضعف الميزات، فلذلك مو كثير متكلمين عليها، بينما كثير كثير شارحين على عمليه المزج، مزج الاصوات. في طبعا ميزات بالنسبه للتوقف، توقف معين مثلا بوقف اول شريط لوحده لو حبينا او باخره، في اذا بوضع معين انا في عده متغيرات بالنسبه له، يعني بالنسبه لتقويه الصوت هذا حبيت خزن هالوضع هذا بالذات، يعني قوه الصوت له بستطيع خزنه، مثل الراديوهات الجديده اللي تخزن الموجه مثلا، موجه الراديو بدل ما ادور عليها كل مره بحطها بخزنها بضغطه معينه. في طريقه ممكن يستفاد منها بدل ما شريط للتليفونات شريط ولا شريط للمحاضرة هنا إن كانك على خط ممكن خط هذه الوحيدة ممكن أستفيد منها شيخنا إني الهواتف أحطها والمحاضرة أحطها بشريط واحد، بس هذا راح يكون تفريغها مو سهل. صح ولا لا؟ المشكله مشكله انه هني عاده بيستخدموا هذا وبعدين بيدمجوه بالطريقه اللي بدهم اياها على شريط اجهزه ثانيه نموذجي ممكن، لانه ما الفائده هذا اذا كنت بدي احصل كل مره على شريط خاص؟ الفائده بتعم اذا كان في هالميزات هي تتوزع على باقي الاجهزه. يعني المشكله انا ممكن انا احصل على الشريط النقي هذا اللي بدي اياه بس مدموج، مثلا دمجت فيه عده شغلات، بس لحتى حافظ عليه بشكله المستقل، يعني كل جهة لوحدة وميزات الحالة، بدي نفس الجهاز حتى أحسن أنا أستطيع أنه أستمع له. يعني بعدين شيخنا نفسه هو اللي بده يعطي الجهاز مثلا اللي زي هذا الجلسة الأولى، مو هيك؟ نفسه لازم يشتغل شغله، هو يبث الجلسة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، مو هيك؟ ما فهمت السؤال. يعني الآن مثلا بدأ أفرغ، أنا بدأت الآن التفريغ كل جلسة بجلسة، نفترض الآن عملت على شريط واحد للشيخ مثلا 4 ساعات على مثال. نعم. فالآن بدي أفرغها لأربع عشرة. بدك تفرغها لأربع عشرة، طيب بس شو تكون استفدنا العملية أنت؟ يعني شو ميزت هذا الجهاز عن جهاز ثاني؟ الجهاز ساعة، هذا 4 ساعات على حسب ما عم يحكي. نعم بس بده يرد يرجع، بده هذا ما بيتم بشكل تلقائي من اول شريط ثاني شريط، بده يرد لما سجل مره ثانيه يرد له انه انا بدي سجل على المسار الثاني وبدي اعير المسار بحسب قوته هذا، فكانه شريط يعني مش لو اشتغلت شريط جديد اسهل لي، مش اوتوماتيكيا. لا يعني مش اوتوماتيكيا. في شيخ هون كبسات انا طبعا دليت على بعضها هيك بالبعبشه كما يقال، فعرفت في بعض الامور. يعني مثلا يعني هذا شيخنا هاي الكبسات من شان الروس، وبعدين اذا انا هون مثلا بحركها الان خلنا اشغله كيف بيعطي بعض الامور؟ لا شيء من هذا ابدا. وكما تعلمون في نفس السياق كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات، في الأخير يقول ربنا عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يريد الله بكم اليسر